تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أثر الصلاة في الوجه نور وضياء، أثر الصلاة صلاح في القلب يظهر على الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج صغاره، كزرع أخرج شطأه فآزره، كل جيل يعضد الذي قبله، كل جيل يآزر الذي قبله على أمر الدين. فالصحابة آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه، وجاء من بعدهم على نفس الطريق ينصرون من قبلهم ويعزرونهم ويؤازرونهم على نصرة الإسلام، على نشر الرحمة، على نشر هداية العالمين. كزرع أخرج، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله على نعمة الصيام في رمضان، والحمد لله على نعمة القيام وتلاوة القرآن، ونسأله عز وجل أن يتم علينا النعمة بأن نرى نور القرآن قد عم أرجاء الأرض، أرض أهل الإسلام وأرض العالم كله، ليس فقط تلاوة في الصلوات ولا في من المصاحف، ولكن منهج حياة يعيش به الناس يسعدون به، حتى الكفار ينالهم من الرحمة التي تحصل إذا انتصر القرآن وعم منهج الإسلام وظهرت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن شريعة الإسلام إذا ظهرت، ظهر التوحيد، ظهرت حقائق الإيمان في علو كلمة لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله، وهل الشقاء في الدنيا إلا بعبادة غير الله؟ وهل الشقاء إلا بالشرك الذي حرمه الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أول وصية يوصى بها الإنسان وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهل الشقاء في الدنيا إلا بسبب هجران القرآن وهجران ما دعا إليه من التوحيد والإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله أن يتم علينا النعمة بأنه كما سمع الملايين كتاب الله في الركعات أن يروه مطبقا في الحياة، وأن يعمل الناس به، وأن تعمل الشعوب والدول به، وأن يعلو حكمه في الأرض فيزول الشرك، شرك العبادة والدعاء بأن يدعو غير الله. وهذا والعياذ بالله من أعظم الخسران والضلال. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، يبتلينا لنسأله، ويقدر علينا الامتحان لنتضرع إليه. يأتي البأس للتضرع لا للتعذيب. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عندما تجد ألما أو فقرا أو مرضا أو محنة أو ضيقا أو هما أو غما أو فوت محبوب أو موت قريب أو أي مصيبة، اعلم أن الله أراد منك عبادته فيها، أراد بك الخير. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. تضرعك ودعاؤك لله عز وجل أعظم خيرا لك، أشد ثوابا ونعمة ومنفعة مما فاتك. إذا رزقت التضرع ولان قلبك وانكسر لله عز وجل، كان ما أعطاك من التضرع والدعاء أفضل مما حرمت منه لو حصل لك. فكل مصيبة وألم تحصل لك يحصل لك بها خير عظيم إذا تضرعت. ابتلانا الله لنتضرع. كل هذه المحن التي تعيشها أمة الإسلام رحمة من الله بها، ذلك ليتضرعوا ليلجأوا إلى الله، لا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لحجر ولا لشجر ولا لضريح ولا لميت ولا لغائب ولا لأحد. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تدعو الملك دون من سواه. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انظر، الدليل أوضح من الشمس على أن من دعا غير الله كان مشركا. لا يطلب المدد ولا تفريج الكرب ولا إذهاب الهم والغم والضيق ولا شفاء الأمراض ولا سعة الأرزاق، لا يطلب ذلك إلا من الله، كما لا تطلب الجنة إلا منه سبحانه وتعالى. لا ندعو أحدا دون الله، ونتبرأ من الشرك، شرك الدعاء والعبادة، والذي يصرف أي عبادة لغير الله، كمن ينذر لغير الله، كمن ينذر للأولياء أو يذبح لهم أو يطوف بقبورهم المنصوبة المنصوب عليها المقامات والأضرحة. كل ذلك من الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل، والذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه، وكذلك بعث عليه الصلاة والسلام ليضع سائر أنواع الشرك تحت قدميه ليهدمها كلها. منها شرك الحكم والطاعة الذي أنزل الله عز وجل فيه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الشرك الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم قبل أن يسلم، وقد أتى ليسلم، أتاه فقال، وقد علق في عنقه صليبا من فضة، فقال ألق عنك هذا الوثن. كان يفر من الإسلام عدي، فقال يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل علمت من إله إلا الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وكان عدي قبل أن يسلم نصرانية، فقال إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن اتباع الأحبار والرهبان أو العلماء والكبراء أو السادة والعظماء والحكام وغيرهم في تبديل شرع الله، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل، وإن لم يسمها عبادة فهي عبادة وشرك، كما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سماهم شركاء لما شرعوا ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نزلت في اليهود لما بدلوا حكم الرجم في الزنا بالجلد وتسويد الوجه، فقالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم وتسويد الوجه يعني فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى الرجل فأتوا بالتوراة وجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود الذي أسلم وعالمهم وابن عالمهم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له ارفع يدك. لم يبدلوا ولم يحرفوا بمحو آية الرجم من التوراة، وإنما بأن كتموها ولم يطبقوها وقالوا فيها الجلد والتحميم. فرفع الرجل يده فقالوا فإذا آية الرجم، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم هذه الآيات البينات، قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كل من أراد حكم الطاغوت دون حكم الله لم يرد الله أن يطهر قلبه، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، ووالله ترى أنواع الخزي لمن خالف شرع الله عز وجل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، تجد صفات متلازمة في من حكم بغير ما أنزل الله وابتغى غير شرع الله، أكل السحت والحرام والرشوة والربا وغيره من الحرام، وسماع الكذب وقوله سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ كيف يزعمون الإيمان بالتوراة وقد تركوا حكم الرجم فيها؟ وما أولئك بالمؤمنين، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع شرك الرضا بالكفر وموالاة الكفار تحت قدميه، جاء ليعلن منذ اللحظة الأولى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. جاء ليجدد دين إبراهيم الذي قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. البراءة من الشرك وأهله وبغض الشرك ومن أشرك بالله دين إبراهيم عليه السلام. لا يحصل الإيمان لمن ود الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أين هذه المعاني عباد الله في حياة المسلمين؟ أين عزتهم بدينهم؟ أين براءتهم من الشرك؟ أين قولهم لأعداء الله ولو كانوا متسلطين عليهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ لماذا ألقي إبراهيم في النار؟ لأنه تبرأ من آلهة المشركين، لأنه كسرها تحقيرا لها وإذلالا لها، من أجل ذلك ألقوه في النار فأنجاه الله من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا آذاه المشركون؟ قالوا: سب آلهتنا، طعن في ديننا. نعم، لا بد أن يطعن في الكفر وفي الشرك، لا أن نقول الإسلام والملل الأخرى كلها سواء، كلها طرق تؤدي إلى الله. هل يؤمن بقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ هل يؤمن بهذه الآيات من يقول يستوي من قال لا إله إلا الله ومن قال اتخذ الرحمن ولدا ومن قال نعبد غير الله عز وجل ونتخذ الأرباب من دونه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتكون النصرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه سبحانه وتعالى ولكتابه، أن يكون التنصر على الدين لا على القومية والعصبية الجاهلية، لا على الأوطان أو القبائل أو الجنسيات أو مبادئ الضلال والشرك والكفر والبدع، إنما جاء ليكون الإعزاز لأولياء الله والإذلال لأعدائه، لتكون النصرة لهذا الدين دون أن يجتمع الناس على رايات الجاهلية. دعوها فإنها منتنة، هذه الجاهلية التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المهاجرين والأنصار يتنادون: يا للمهاجرين يا للأنصار، فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وأن تكون الطاعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتكون الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث عليه الصلاة والسلام ليتبع الناس ما أنزل إليهم من ربهم، ويتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع سبيل المؤمنين. وحذر من مشابهة المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون الحب والتعظيم لله عز وجل، لا نحب أحدا كحب الله، لا نقبل أن يكون هناك أنداد، لا نحب الدرهم والدينار أكثر من حب الله أو حتى كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لابد أن نحب الله من كل قلوبنا هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد، هذه السعادة، أن نحب الله عز وجل، وأن نحب في الله، وأن نبغض في الله، وأن نوالي في الله، وأن نعادي في الله، لنذوق حلاوة الإيمان. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا تحب مخلوقا مثل حب الله عز وجل، ولا تحب مخلوقا حب العبادة أبدا. وأخطر ما يعبد في زماننا، من أخطر ما يعبد في زماننا، الدرهم والدينار، الجنيه والدولار، الذهب والفضة، والمنصب والجاه، من أجله يباع الدين، من أجله يتخذ الناس الكافرين أولياء، من أجل الجاه والقطيفة والخميصة والهيئة والشكل والمنصب يباع الإسلام في بلاد كثيرة من بلاد الأرض، ينشر الكفر والشرك بالله من أجل دراهم معدودة، وكانوا في هذا الدين من الزاهدين، يتخذون الكافرين أولياء، يكونون جنودا لهم، يمسكون بسلاحهم ويقتلون أهل الإسلام بأوامرهم، ويعذبونهم في سجونهم من أجل الصد عن سبيل الله. ألا يوجد ملايين ومئات الألوف ممن ينتسب إلى الإسلام باع دينهم بذلك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم من الناس باعوا دينهم من أجل أعراض الدنيا، حين رضوا بأن ينشر الشرك، رضوا بأن تؤخذ بلاد الإسلام أسيرة في أيدي الكفار، وأن يحاربوا قضية الكفار بدلا منهم، وأن يكونوا رأس حربة للإسلام على الإسلام وأهله. وإن لله وإن إليه راجعون. وما زالوا في أسماء المسلمين، وما زالوا يزعمون أنهم مسلمين. أليس هؤلاء قد اتخذوا أنداد المحبة والتعظيم من دون الله عز وجل، واتخذوهم أندادا من دون الله؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، تعاسه والله، تعاس يجلبون لأنفسهم وأهليهم وشعوبهم حين يعبدون الدرهم والدينار، حين يبيعون دينهم من أجل لقمة العيش كما يقولون، ويا ليتها لقمة تسد الرمق، وإنما من أجل مزيد الرفاهية، من أجل الشهوات، وإلا فالإنسان سوف يجد ما يكفيه إن شاء الله. كان الصحابة تكفيهم تمرة في اليوم الواحد بفضل الله عز وجل، جاءوا وعطشوا من أجل إعلاء كلمة الإسلام، من أجل أن لا يتخذوا الكافرين أولياء، ومن أجل أن لا يعظموا شيئا من دون الله عز وجل. رمضان كان فرصة لنتحرر من عبودية الشهوات ومن عبودية العادات والتقاليد. رمضان تحكمنا في الطعام والشراب والشهوة، فهلا سرنا على نفس الخط وعلى نفس الطريق بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، ونجدد العهد مع الله عز وجل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، له كل صفات الكمال، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، بائن من خلقه، سميع بصير، عليم قدير. القرآن كلامه صفة من صفاته، له الحمد على إنزاله إلينا. أي شرف أعظم من أن نتلو كلام الله بألسنتنا، ونكتبه بأيدينا، ونراه مكتوبا بعيوننا. فنحمد الله على نعمة القرآن والإسلام وشهر رمضان وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي الخير الذي جاء بهذا كله. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لنجدد عهدنا في سيرنا إلى الله عز وجل بتقوى، نحافظ على أركان الإسلام كلها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وجدنا رحمة الله حين كنا نصلي، أفلا نواظب على ذلك؟ على الرجال أن يصلوا في المساجد ما لم يكن عذر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. أيها المفرط في توقيت الصلاة، في مواقيت الصلاة الذي يتركها حتى تضيع ثم بعد ذلك ينقرها نقرا، ألم تسمع قول الله عز وجل: فويل للمصلين، ولم يقل لتارك الصلاة، وإنما قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يضيعون الوقت حتى يخرج. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها شر من الزنا ومن شرب الخمر ومن قتل النفس ومن كل الكبائر، بل اختلف العلماء فيه في أنه هل بقي معه من الإسلام شيء أم لا. ولقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا، فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند العلماء كافة أن من ترك صلاة العصر حتى غروب الشمس فقد ترك صلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والصلوات الأخرى كذلك، وإن كانت العصر هي الوسطى، لكن كل الصلوات كذلك. فمن ترك الصبح حتى تطلع الشمس فقد ترك صلاة الصبح، وقد ارتكب ما هو شر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفوس. كم من المسلمين في زماننا يصلون الصبح يظنونها بعد الشروق، ويقولون: صليتها صبحا ولم أصليها فجرا، ويظنون أن هذا أمر واسع، نسأل الله العافية. صلاة الصبح تنتهي بشروق الشمس، من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإياك وإياك أن تضيع الصلاة وأن تتركها حتى ينتهي وقتها. نحافظ على الصلاة في وقتها وفي الجماعة، والنساء كذلك في البيوت لا بد لهن من المحافظة على الصلاة، وبيوتهن خير لهن. وإيتاء الزكاة نحسبها، نعرفها، نتعلم فقهها، لا يكفي أن نخرج شيئا لمسكين دون أن نحسب ونعرف، هناك حدود لا بد أن نتعلمها، تسأل وتتعلم وتقرأ. وكذلك صوم رمضان قد من الله علينا به، ففرصة لنستكمل أركان الإسلام. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مراغبا في صوم التطوع بعد يوم العيد: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ولكن يوم العيد حرام صومه، يوم أكل وشرب. حرم النبي صلى الله عليه وسلم صوم يومي العيدين وهما حرام وصومه باطل باتفاق العلماء. ثم بادر بما يتيسر من الحج والعمرة إن استطعت سبيلا إلى بيت الله الحرام. نريد أن نطبق الإسلام في معاملاتنا، نريد أن نتجنب الرشوة، لا بد أن نتجنب الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب لا تبررها فتوى باطلة ولا قول مخالف لإجماع أهل العلم بأن الفوائد مثلا ليست من الربا، فوائد البنوك من الربا الصريح الذي لا يشك فيه عالم، قد اطلع على إجماع أهل العلم بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، نسأل الله العافية. الربا ضرره ومحق البركة بسببه لا يغير من واقعه كلام متكلم ولا تبرير مبرر، شر مستطير، خسران متتابع، لا بد أن نتوب إلى الله من الربا. والرشوة لعن الله الرشي والمرتشي والرائش انتشرت في كل مكان. كل المصالح لا تمر إلا بالرشوة. هذا في بلادنا، بلاد المسلمين، بلاد أهل الإسلام الذين يعلمون ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. أن تجوع أفضل من أن ترتشي. يقول: وماذا أصنع؟ المرتب قليل، اتق الله. لا تريد هذا المرتب ولا ترضى به لا تعمل. أما أن تأخذ من الناس، أن تفتح الدرج لتأخذ الرشوة، نعوذ بالله. في كل المصالح تتم الرشوة، كل ذلك لعنة على الأمة، على من يفعل ذلك ويرضى به ويقره. فلنتب إلى الله عز وجل من هذا. وكل غصب وكل مال حرام، وكل سرقة وكل مال يأكله الإنسان بالباطل، وكل كسب نشأ من التعاون على الإثم والعدوان وإقامة المعاصي والفجور، كل ذلك من المحرمات. نريد أن نطهر أموالنا من هذه المحرمات، ونطهر معاملاتنا من ذلك. نريد أن نطهر بيوتنا من الفواحش. نريد أن تلتزم نساؤنا بما أمر الله به من الحجاب، أن نغض أبصارنا، وأن نحفظ فروجنا، وأن نتعاون على ذلك. كلمة لكل نساء المسلمين، كلمة قالها الله عز وجل آمرا بها نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كلمة لبنات المسلمين في كل مكان: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تكن من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الظلمة الذين يضربون المسلمين بغير حق، ورساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت كالإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا تشم المتبرجة رائحة الجنة، صومها لم ينفعها، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، منه المتبرجة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. التبرج أن تبدي المرأة بعض زينتها، وليس الحجاب الذي انتشر في كثير من بنات المسلمين بحجاب، الملابس الضيقة التي تبدي المفاتن، الاسترتش والبادي والبنطلون الضيق، أيجوز لعاقل أن يتصور أن هذا يكون معه حجاب؟ إذا وضعت على رأسها ما تسميه طرحة، ليس هذا والله بحجاب، بل هو كأنها عارية، هو من تبرج الجاهلية الأولى وأشد والعياذ بالله. نريد أن نتطهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شباب المسلمين، أنتم أعز وأنتم أغلى من أن تنفقوا أوقاتكم في وسائل الإفساد، في مواقع النت القذرة، في القنوات الفضائية المجرمة التي تنشر الفواحش والفساد، الأفلام الخبيثة عربية وأجنبية التي فيها العورات المكشوفة. كان في الزمن الماضي العورات معناها أن تظهر المرأة رجلها، أن تظهر شعرها، أما نقول العورات الآن فيبدو كل البدن والعياذ بالله. قوم لوط كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، أما هؤلاء فيأتون والعالم كله يبصر. صوروا الفواحش لتنتشر وسط الشباب. يا شباب المسلمين، أنتم أعز من ذلك، أنتم أغلى. اسمع: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين. إن كنت من عباد الله الذين أخلصك الله أخلصكم أخلصهم الله لعبادته، فسوف يصرف عنك السوء والفحشاء، سوف تترك هذا الهراء والفساد. شباب المسلمين، دوركم في الدعوة إلى الله عز وجل ولو كره الكافرون والمجرمون والظالمون. الدعوة إلى الله مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا في كل مجال، وليس فقط في الخطبة وليس فقط في الدرس، بل هي أضعف الوسائل. أقول: إن الدعوة إلى الله بالعمل وبالسلوك الطيب وبالأخلاق السوية هي من أعظم ما ينفع ومن أعظم ما يؤثر في الناس. الصحابة إنما أثروا في العالم لأن الإيمان ملأ قلوبهم، لأنهم تمثلوا بهذا الدين في حياة الواقع، لأن أخلاقهم جذبت الدنيا بأسرها، فكل من رآهم علم أنهم من المحسنين، وعلم أنهم ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، لا أن نتشبه بالمجرمين والكافرين وبالفاسقين والفاسدين. نريد أن نطهر أسماعنا من المعازف المحرمة ومن الغيبة والكذب والنميمة وأنواع المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة عند مصيبة. وصوت رنة عند مصيبة أي الصياح عند الموت، والعياذ بالله من ذلك. عباد الله، نريد أن نأخذ من رمضان زادا للمستقبل، نريد أن نصل أرحامنا، نبر والدينا، نريد أن نجتهد في الإحسان إلى جيراننا. العلاقة بين الجيران علامة على الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قرابتك صلهم وزرهم وتفقدهم، وانظر من كان محتاجا منهم. ليس فقط الصلة بالزيارة والسؤال، بقدر ما نتعاون على الأزمات الخانقة التي فيها المسلمون، نتعاون على تفريج كرب المكروبين وتنفيس هم المهمومين، نتعاون على قضاء حاجات المسلمين، أي أراملهم وأيتامهم وفقرائهم ومساكينهم وضعفائهم. عباد الله، هذه شريعة الله عز وجل أمامنا، ميسرة واضحة في كل مجالات الحياة، في المعاملات، في الأخلاق، في العقيدة، في العبادة، في كل شيء برحمة الله. فيما يخص الفرد، فيما يخص الدولة، فيما يخص العلاقة بين دولة الإسلام وغيرها، في الحرب والسلم، شريعة الله كاملة. شريعة الله نعمة أكملها الله علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اشعروا عباد الله بقضايا المسلمين في كل أرجاء الأرض والمستضعفين منهم، لا تنسوا حتى مناصرتهم بالدعاء. إن عجزنا عن مناصرتهم بأكثر من ذلك فلا نعجز عن الدعاء. عباد الله، ما زال المسجد الأقصى في أيدي اليهود، يحتاج منا إلى إصلاح شامل حتى يتهيأ الأمر لعودته مرة أخرى إلى المسلمين. لن يعود والمسلمون على حالهم ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كشمير والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.